يوجد في قبائل من الزواج خاصة بعدما يحكم القاضي بين الطرفين يتخذون أناسا. يوجد في قبائل من الزواج خاصة بعدما يحكم القاضي بين الطرفين يتخذون أناسا يحكمون بينهم حكم آخر لحكم الطرف. ويقولون هذه عادة قديمة عندنا فما حكم هؤلاء؟ خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.